الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا بالأمس في تفسير أول سورة المؤمنون، وذكرنا جملة، تعرضنا لجملة من الآيات في صفات المؤمنين وبقي شيء منها. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مر معنا تفسير الآيات إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفات المؤمنين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول ابن كثير في تفسيره: أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويظهر من طريقة الحافظ بن كثير أنه يرى أن هذه الأمانة خاصة فيما يؤتمن عليه الإنسان، الأمانات التي بينه وبين الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمانات هنا تشتمل على ما ائتمنه عليه الناس، وأيضا تشتمل على ما على حقوق الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن جرير في تفسيره عند قوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يقول تعالى ذكره: والذين هم لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وعهود عباده التي أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه راعون، أي يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه، ولكن يؤدونها ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها. فيظهر من كلامه رحمه الله أنه يرى أنها عامة، وهذا هو الأظهر، لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه، هذا هو الأصل، حمل اللفظ على عمومه. ونحو ذلك قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقال: قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم، أي محافظون على الأمانات والعهود. والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما اؤتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضا، يعني ثم تكلم عن العهود، قال: والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقوله تعالى في سأل سائل، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله في العهد يعني بعد أن ذكر الآيات التي في الأمانة ذكر الآيات التي فيها الأمر بالوفاء بالعهد، لأن هذا التفسير المبارك أضواء البيان إنما هو في تفسير القرآن بالقرآن، فهو يذكر الآية ثم ينزع بالآيات التي وردت في سور أخرى ويستدل بها للآية التي يفسرها. فبعد أن ذكر الآيات الواردة في الأمانة بدأ يذكر الآيات الواردة أيضا في الحث على حفظ العهد، فقال رحمه الله: وقوله في العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية، وقوله جل وعلا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ثم قال راعون يعني في آخر الآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال راعون جمع تصحيح للراعي، وهو أي الراعي هو القائم على الشيء بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني يقومون بذلك ويحفظونه ويؤدونه كما أمر الله جل وعلا. وقوله لأماناتهم هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير لأمانتهم، يعني الجمهور قرأوها بالجمع لأماناتهم لأماناتهم، وقرأ ابن كثير لأمانتهم، والمعنى لا يختلف، لأنه حتى إذا كانت مفرد فإنها تدل على الجمع، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذه من صفات المؤمنين أيضا، الذين يرثون الفردوس من صفات المفلحين. قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال أي يواظبون عليها في مواقيتها، هذا معنى يحافظون، يحافظون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال الصلاة في أول وقتها. إذن هذا هو أفضل الأعمال، المحافظة على الصلاة على وقتها والإتيان بها في وقتها، والحديث في الصحيحين، وهذا كالتفسير للآية والذين هم على صلواتهم يحافظون. وصلواتهم هكذا قرأ الجمهور صلواتهم، وقرأ ابن كثير بالإفراد على صلاتهم، على صلاتهم، والمعنى أيضا لا يختلف اختلافا كثيرا. نعم، الذي قرأ بالجمع هم الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي صلاتهم بالإفراد، ولا يختلف المعنى، لأنه حتى من قرأها بالإفراد فقد أراد اسم الجنس، وهو في معنى الجمع. قال الشوكاني والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها. ثم أورد ابن كثير قول ابن مسعود ومسروق في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم محافظون، يعني مواقيت الصلاة، وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها، وكل ذلك حق، فهم يحافظون عليها من حيث الوقت، فيأتون بها في وقتها وفي أول وقتها، وهو الأفضل أن تصلي الصلوات الخمس الفرائض الخمس في أول الوقت، هذا أفضل، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها، لكن إذا كان الإنسان مرتبط بمسجد بالجماعة فإنه يصليها مع الجماعة سواء صلوها مبكرين أو تأخروا فيها، ولا ينبغي أن يخالف الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فإذا رآهم اجتمعوا يعني بكروا واجتمعوا صلى بهم، وإذا تأخروا تأخر يعني ينتظرهم، وهذا لا يكون يعني تأخرا كثيرا بحيث أنه يضر بالجالسين المتقدمين، وإنما تأخير يعني يحصل به المقصود وتكثر به الجماعة ولا يتضرر المتقدمون في جلوسهم أو بطول جلوسهم. يقول ابن كثير، وهذه لفتة الحقيقة جميلة من ابن كثير رحمة الله عليه، يقول وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة وختمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والصلاة ما دام أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرين يتعلقان بها وأنها من صفات المفلحين وأنها من أيضا من أسباب إرث أو ميراث الفردوس الأعلى، فسنذكر شيئا مما ورد في فضلها إتماما للفائدة وحثا للمسلم، لأن الإنسان إنما يعيش في هذه الحياة أياما معدودة ثم بعد ذلك ينتقل، فعليه أن يتزود، وخير ما يتزود به الصلاة، من خير ما يتزود به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وجاء أيضا في الحديث الآخر وسيأتي إن شاء الله أنه قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، خير موضوع، وضع الله لك هذا الخير، كلما استكثرت كلما ازددت خيرا. ومما ورد في فضلها قبل أن نبدأ بذكر النصوص الواردة في فضلها، أن الله أمر بإقامتها في 33 آية تقريبا أو قريبا منها، كلها وردت إما بلفظ أقيموا بلفظ الأمر أو بلفظ أقاموا أو بلفظ يقيمون، بل أكثر من 33 آية، وهذا يدل على أهميتها، يعني كون الله يأمر بذلك في آيات عديدة ويمدح ويخبر عن إقام الصلاة ويثني على أهله ويثني عليهم بأنهم يقيمون الصلاة، كل هذا يدل على خيريتها. وأعطيك قاعدة يا أخي المسلم، الإنسان قد تكثر عليه شرائع الإسلام وتتزاحم، فأقول إن أفضل ما تقوم به الواجبات، والواجبات الظاهرة أركان الإسلام مرتبة حسب ورودها في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. ولهذا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين. ويدل على هذا التفضيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. هذا أحب شيء إلى الله، ما افترضه الله علينا وجعله واجبا. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنها الحديث. فيا أخي اعتني بالواجبات وبأركان الدين، فهي أهم المهمات. مهمة الصلوات الخمس، يجب العناية بها والاهتمام بها. أما النوافل نعم، الإكثار منها خير وسبب لمحبة الله ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، لكن لا تبلغ مقام الفريضة، لا تبلغ مقام الفريضة، فالفريضة أعظم، ولهذا يجب الاهتمام بها والعناية بها. ومن وفقه الله فليعتني أيضا بالنوافل، لكن ربما تجد هناك من يعتني مثلا بصلاة النوافل أو صلاة التراويح مع الجماعة، ولكنه يفرط في صلاة الفريضة، وهذا ليس من الفقه بشيء. فنقول قد ذكر الله فضل هذه الصلاة في كتابه، ذكر الله فضلها في كتابه، وذكر فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن النصوص الواردة في القرآن أن الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ذكر أنه ما أمر أهل الكتاب وهو للناس كلهم، أمرهم إلا ليعبدوا الله، يوحدوه يفردوه، مخلصين له تلك العبادة، حنفاء غير مشركين، ويقيم الصلاة. إذن هذا الذي خلقنا الله وأمرنا من أجله، بدأ بالتوحيد وثنى بالصلاة، وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أمر الله نبيه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مع ذلك أمره بالصلاة، فهي فرض حتم، وأخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان العبد من المحافظين عليها فإنها تنهى، يرتدع عن الفواحش عن المنكرات، يستقيم، يبغض المعاصي، يضعف رائدها عنده. وانظر إلى المصلين وغير المصلين، المصلون مستقيمون على الطاعة، مبتعدون عن الذنوب والمعاصي قدر طاقتهم، وإذا حصل منهم خطأ بادروا ورجعوا، بينما المعرض عن الصلاة لا يهمه شيء. على كل حال لا تسأل عنه في أي واد هلك. ويقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. سبق أن ذكرنا تفسير هذه الآية، وأن طرفي النهار الفجر والعصر والظهر، لأن الفجر في أول النهار في الغداة في أول الغداة، والظهر والعصر في أول العشي، لأن العشي يبتدئ من نصف النهار. وزلفا من الليل هي صلاة المغرب والعشاء. وقال جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يدل على فرضيتها وحتميتها، كتابا مؤقتا بوقت، وليس راجع إلى رغبة الإنسان، متى ما أراد يصلي يصلي، أو إذا أراد ينام ينام ويسحب صلاتين أو ثلاث ما يصليها، لا، كتابا موقوتا أي مؤقتا بوقت وزمن معين، لا تجوز قبله ولا تجوز بعده. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة القصطى وقوموا لله قانتين. هذا أيضا يدل على ما دلت عليه هذه الآية، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فالله أمر بذلك وخص منها الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، فدل على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس، ويزداد أمر صلاة العصر بالمحافظة عليها مع جماعة المسلمين. وقال مبينا فضلها أنها سبب للإعانة على كل خير، وتفريج الكروبات وزوال الهموم، فقال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا، اطلب عون ربك بكثرة الصلاة والاصطبار عليها، الصبر على ما أنت فيه، وأبشر بمعية الله جل وعلا، معية الخاصة هي قوله إن الله مع الصابرين. ثم قال ومما ورد في فضلها أيضا من نصوص السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس، بني إسلامك بناء مبني على أركان، لو ينهدم واحد ينهدم البناء. قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة هذا محل الشاهد، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه أن جبريل وهو الرجل الذي لا يعرفه أحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، الحديث الركن الثاني. وأيضا ما يدل على فضلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر، لو أن رجل يغتسل كل يوم خمس مرات، جاء بعض الحديث بل في هذا الحديث الذي معنا نهرا بباب أحدكم، يعني لو كان بالباب، لأن الإنسان لو كان النهر بعيد سيذهب إليه يتسخ يصيبه الغبار يصيبه التراب، لا هذا في باب البيت يغتسل ويدخل البيت ما يتسخ. هذا دليل على شدة فضل الصلاة، شدة إزالة الصلاة، وعلى كثرة ما تزيل الصلاة من الذنوب والمعاصي عن العبد خاصة الصغائر، تمحيص، تنقية، تكفير للصلاة للذنوب بهذه الصلاة العظيمة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، وهذه والله من هذا من كرم الكريم جل وعلا وفضلها علينا. فإن العبد لا بد أن يقع في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان يرى في نفسه لا بد يقع منه خطأ في يومه وليلته، أحيانا مع أبنائه، أحيانا مع زوجه، أحيانا مع أخيه، أحيانا مع مسلم المسلمين، بل وزاد الأمر في الآونة الأخيرة لما كثرت وسائل التواصل ويسر الاطلاع ورغت كل شيء يبحث عنه الإنسان. قد يبحث الإنسان يريد يفتح مقطعا دينيا فيجد دعاية خبيثة لصور نساء فيراهن من غير قصد، أو يسمع غصبا عنه صوت الموسيقى أو غير ذلك. هذه الصلوات يا أخوان كفارة عظيمة لا تستهينوا بها، كفارة لما بينهن، يزيل الله عنك هذه الذنوب وهذه الصغائر. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به وشواهده كثيرة كما قال المنذري، وقال الألباني صحيح لغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعني يعمل، وبين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. الله أكبر. وأيضا في الحديث الذي عند الطبراني في الأوسط بسند حسن صحيح كما قال الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. الله أكبر. تحترقون تعملون الذنوب التي تكون سببا للإحراق. فتصلون فإذا صليتم الظهر غسلتها، زالت عنكم هذه التي تكون سببا في الإحراق. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. وعند الطبراني أيضا بسند في الأوسط بسند حسن لغيره عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها فأطفئوها، يعني بالصلاة. وأيضا جاء في الحديث عند الطبراني في الكبير والصغير سند حسن صحيح كما قال الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة عند مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. ولا حديث في هذا في الصلاة في فضلها كثيرة جدا، وهذا قليل من كثير، وفي هذا إن شاء الله غنية وكفاية في حث المسلم وحفظته على الصلاة وعدم تركها مع الخشوع فيها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.